عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ترى المؤمنين في تراحمهم وتوادهم وتعاطفهم كمثل الجسد إذا اشتكى عضوا تداعى له سائر جسده بالسهر والحمى. رواه البخاري.